رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق واختلاف واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. لما ذكر المصنف رحمه الله أسباب التوارث وهي نكاح وولاء ونسب، قال: ليس كل من توفرت فيه أسباب الميراث أنه يرث، فهناك موانع تمنع أحد الوارثين. فمثلا قال: رق أسباب الميراث كل يفيد رب النكاح وولاء ونسب. فمثلا لو أن شخصا خلف ابنا نسب، الأب توفي وورث ابنه، الابن يرث، ما هو السبب؟ النسب. فهل كل ابن يرث؟ هنا قال: ويمنع الشخص من الميراث واحد من رق واختلاف، رق وقتل واختلاف ديني. فهناك ثلاث موانع تمنع من استحق الميراث من الميراث. يعني إذا عرفنا المانع، تعريف المانع يعني في الاصطلاح يزول الإشكال. المانع ما يلزم من وجوده عدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا وجود لذاته. الشرط عكسه، احنا نشرح لكم الشرط عشان تفهموا المانع. مثل من شروط الصلاة دخول وقت، كذا. مثلا أذان الظهر يؤذن الساعة 12، إذا أذن الظهر قبل الظهر هل تجب الصلاة؟ طيب، وإذا أذن الظهر تجب الصلاة؟ طيب، ما يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من وجود الشرط وجود الصلاة، ولا يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من عدم دخول الوقت عدم الصلاة، ولا عدم لذاته. فقد تكون أيضا هناك موانع أخرى مثل عدم الوضوء، عدم ستر العورة. واضح؟ هنا المانع ما يلزم من وجوده عدم، ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لذاته، يعني لذات هذا الأمر المانع وليس أمر. يعني شوف، طبقها على الفرائض. عندنا ابن يريد أن يرث، وأتى عندنا قتل، مثل ابن هو لقتل والده، ما يلزم من وجوده اللي هو المانع، ما يلزم من وجوده عدم الميراث. لما وجد المانع القتل عدم الميراث، ولا يلزم من عدمه، مثلا عدم ولا يلزم من عدمه القاتل راح، ولا يلزم من عدمه عدم الميراث، ولا عدم لذات الميراث، فقد يوجد مانع آخر مثل الرق والقتل. واضح لكم؟ هذا معنى الفرق بين المانع وبين الشرط. الشرط والمانع متقابلات. قال: ويمنع الشخص من الميراث، كل شخص يمنع من الميراث بأمور ثلاثة: واحدة من علل ثلاثة، يعني واحدة من موانع ثلاثة، ويكفي مانع واحد من ألا يرث من استحق الإرث أن يرث. من الذين يستحقون الإرث؟ ثلاثة: نكاح ولا ونسب. المانع الأول رق، يعني لو كان شخص عنده ابن لكن ابنه استرقه الكفار وهو غير مسلم، استرقه المسلمون وهو غير مسلم، يمنع من الميراث. أو شخص عنده عم لكن عمه رقيق وهو المستحق من الميراث فلا يرث. رق، الرق تعريفه عجز حكمي، عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر بالله. وش معنى عجز حكمي؟ يعني عجز معنوي، هذا معنى حكمي في الحكم، أن ما نعطيه الميراث ليس عجزا حقيقيا، فلو أعطيته 1000 ريال ستأخذها، فهو عجز حكمي، كانك تقول مانع حكمي، الحكم الشرع منعها أن يرث. فعجز حكمي يقوم بالشخص سببه الرق، وأصله سبب الرق كما تعلمون الكفر بالله عز وجل، وهذا من شوم معصية الكفر. رق وقتل، هذا المانع الثاني من موانع الإرث. والمراد بالقتل هنا كل ما أوجب قصاصا أو كفارة أو إيش أو دية، هذا ما يوجبها القتل، ثلاثة أمور: قصاص أو كفارة أو دية. فيشمل على قول المصنف رحمه الله جميع أنواع القتل: العمد، شبه العمد، والخطأ. العمد معروف، شخص يقتل شخص، مثل أب ابن يقتل ابنه، ابن يقتل أباه، هذا عمد متعمدا، يأتي بسلاح ويقتله متعمدا. وقتل العمد معروف، أن يقصد من يعلمه آدمي معصوم فيقتله بما يغلب على الظن قتله به، هذه عبارة الزاد. شبه العمد أن يفعل، يعني شبه العمد بمثلكم مثال، مثل شخص يرمي طائرا فقتل، فمر وهو يرمي طائر، مر إنسان وقتله، هو ما تعمد قتله، يريد أن يرمي الطائر فوقع ذلك، هذا شبه عمد. الخطأ تعريفه أن يفعل ما له فعله. كيف ما له فعله؟ مثل شخص يقود السيارة لها أن يفعله، فحدث انقلاب فمات، هذا يفعل ما له فعله. مثل شخص شال معه متاعا ثم سقط المتاع على من جنبه يسير، ثم بسبب سقوط هذا المتاع الرجل الآخر سقط بسبب المتاع فمات، هذا يفعل ما له فعله، يعني حمل متاعه بيده أن يفعل ما له فعله، يعني ما تعمد شيئا منكرا. على قول المصنف وقول الجمهور أن جميع أنواع القتل لا يرث القاتل المقتول شيئا، حتى الخطأ. إيش معنى حتى الخطأ؟ يعني لو كان ابن يقود السيارة بوالده وهو يسير، حدث تصادم سيارات، انقلب أو يطار في السيارة، على قول الجمهور ما يرث شيء من والده. مثلا هو نجا ما مات، ومات والده، ووالده يملك ملايين، هو ذهب به للعمرة، ما يرث. لماذا؟ لأنك أنت تسببت في قتل مورثنا. طيب خطأ، نعم صح خطأ عليك 100%، لكن ما ترث. هذا قلنا كل ما أوجب قصاصا أو كفارة، الخطأ يوجب كفارة أو دية، خطأ يوجب دية كذلك، صحيح؟ فمدام أوجب قصاص كفارة أو دية يجب عليه يمنع من الميراث. وبعض أهل العلم كالمالكية يمنع من الإرث في الدية دون بقية المال. كيف؟ لما ذهب بوالده إلى مكة يريد العمرة وهو يسير بسرعة 100 كيلو، فانفجر الإطار فانقلبت السيارة فمات مورثه وهو يملك ملايين. الآن مورثه مات اللي هو والده، ونوع القتل خطأ، يجب أن يصوم الابن شهرين متتابعين أو قبلها كفارة اعتقاله إذا وجد. إذا ما استطاع إذا يجب عليه الكفارة، ويجب عليه أيضا أن يدفع دية للورثة. فمثلا لو كان ورثته زوجة اللي هو أم الابن، زوجة الميت، وثلاثة أبناء، تمام؟ فعلى قول المالكية أن تدفع الدية وما ترث منها، تعطيهم هم يتقسمون، ما تأخذ منها شيء، ما ينقص عن الشيء من الدية لأنك وارث، لكن بقية أملاكه حماير وأموال ترث منها، واضح؟ أيوة. وفي هذا إذا قلنا بهذا القول لا يؤدي إلى عقوق الابن عن والده، بحيث لو أمر والده بشيء يذهب بالمكان الفلاني أو فلان فيتمنع خشية الحرمان، خاصة إذا كان والده من أهل الثراء. فإذا قلنا إنه ترث ما تحرم من بقية الميراث كان هذا أولى بالبر. والجمهور على أنه لا يرث القاتل بأي أنواع القتل من المورث، سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ، والأمر في ذلك عند المحاكم، هل المحكمة تبين نوع القتل الخطأ، هل يرث ما يرث، عند القاضي هو يبينه ينظر فيها، هو الاجتهاد القاضي. إذا رأى القاضي يأخذ مذهب الجمهور فله ذلك، وإذا رأى أن يأخذ مذهب المالكي فله ذلك فيما يتبين له من الحق. قال: رق وقتل واختلاف ديني. اختلاف الدين بين الوارث والمورث، فلو كان الأب مسلما والابن كافر هذا ما يرث بالإجماع، يقول المسلم لا يرث المسلم الكافر. وإذا كان الأب كافرا والابن مثلا مسلما عند الجمهور كذلك لا يرث، ولو أن المورث مسلما والوارث مثل الأب، مثل لو أن كان الأب مسلما والابن كافرا، فأسلم الابن قبل قسمة التركة يعطى من التركة، مثل لو قال له شخص لو ما أسلمت تحرم من الميراث، اسلم أحسن لك، فبادر الإسلام يقول يعطى من التركة ترغيبا له في الإسلام. واضح؟ وهنا على قول المصنف أن اختلاف الدين لجميع الورثة ما يرث، وعند الحنابلة، عند بعض الحنابلة أيضا إلا بالولاء، فلو كان المعتق كافرا يرث المعتق، والعكس كذلك يرثه المعتق. فلو كان عندك عبد واعتقته وهو كافر ومات، على قول المصنف ما ترثه لأنه كافر، وعند الحنابلة ترثه لأنه يستثنى الولاء من اتحاد الدينين. وأهل الكفر من الشتى لا يتوارثون بينهم، يعني اليهود ما يرث من النصراني والنصراني ما يرث من اليهودي وهكذا. فلو كان والعياذ بالله ثلاثة إخوة، واحد نصراني واحد مسلم واحد كافر، ما يرث ما يتورثون جميعا. أين يذهب المال إذا كان ما في ورثة من دينهم؟ يذهب إلى بيت المال حافظا لهم، يذهب حافظا له. قال: فافهم فليس الشك كل يقيني، يعني افهم وعي ما أقول، فالشك ليس مثل اليقين، لا شك، الشك ليس كاليقين. وهذه قاعدة عظيمة، وهي اليقين لا يزول شك، ودليلها حديث البخاري ومسلم قال: لا ينصرف أحد إذا سمع أحدكم صوتا، لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه من قاعدتها. والله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويقول: انتبه للظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ظن شك، الظن اللي هو شك هو حق، اللي هو اليقين لا يرفع الشك، هذا اليقين القوي المجزوم به. فتبين مما سبق أن موانع الإرث ثلاثة: الرق تمنع ممن استحق الميراث، وكذلك رق والقتل، وسبق لكم التفصيل في ذلك، أيضا موانع الميراث، واختلاف الدين أيضا مانع من موانع الميراث. ولو أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة خادمة له من غير بلده، أو صاحب ثراء ومال ولا يريد أن يورثها مثلا وهو مسلم، نقول ما في بس، أباح لك الإسلام تزوج نصرانية أو يهودية بشرط بشرط نكون محصنات وغير متخذات أخدان، ولو مت عنها ما ترث، لأن لا يرث المسلم كافر ولا كافر مسلم، فيجوز لك نكاحها ولا هي ترث منك لسبب اختلاف الدين. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.